زكاة الفطر. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزكاة الفطر فرض واجب، وتجب زكاة الفطر على من ملك ما يزيد على قوت يومه في يوم العيد، وأظن أن جميعا أو أغلبنا كذلك. فتجب زكاة الفطر على المستطيع، والمستطيع هو من ملك ما يزيد على قوت يومه في يوم العيد. ومن منا والحمد لله رب العالمين ليس عنده في البيت من المخزون الشيء الكثير. لا أكلم الأغنياء، إنما أكلم الفقراء الذين عطف الله قلوب الأغنياء عليهم، وأتتهم النفقة طيلة الشهر، وأتاهم الطعام طيلة الشهر. ألا فلتحافظ على هذه النعمة وادخرها، ولا تكن كذاك الذي يسيء الاستخدام، سفيه هو لا يحسن قيمة ما عنده أو لا يدري ما قيمته. فتأتيك الأطعمة وتأتيك الحبوب ويأتيك الأرز ويأتيك الطعام إلى باب بيتك، فتذهب أنت تحصينا لنقد لا تحسن استخدامه، تبيعه لتاجر ببخس، لا تفعل، إنما احتفظ به. والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر فرضها من أشياء عمرها طويل، كالأرز مثلا عمره طويل، كالحبوب بقيتها كلها إذا أحسننا تخزينها تظل معنا لفترات طويلة. فهذه الفترات الطويلة والطعام عندك، لا تحتاج أن تقول أعطني، ولا تخرج في الطريق تسأل، لأن ما عندك يكفيك. ثم إذا ما امتثل، أكلم الفقراء، إذا ما امتثلوا هذا وكان ما عندهم من طعام وهو كثير يخرج نراه بأعيننا، والحمد لله الذي وسع على الجميع، يعني جزى الله الأغنياء خيرا ووفق الفقراء لما يحب ويرضى، فهذا شيء كثير يأتيكم. فإذا ما أحسنتم تخزينه وكنتم تأكلون منه لا تبيعونه بالبخس، عندها يظل السوق إلى فترة طويلة لا بيع ولا شراء إلا للضروريات، فيهدأ السعر لأن السوق يتحدد على عرض وطلب، فأنتم تعرضونه ببخس ثم بعد ذلك تذهبون تشترونه بالغالي مرة أخرى، سوء تدبير وسوء إدارة لما معك من النعم أعطاك الله رب العالمين إياها. وزكاة الفطر موعد وجوبها غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن ولد قبل غروب الشمس بلحظة وجبت زكاة الفطر على وليه، ومن مات قبل غروب الشمس بساعة لا زكاة عليه، لأنه لم يدرك وقت الوجوب. والجنين في بطن أمه يستحب أن يزكى عنه، فوقت وجوبها تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فمن أدركته هذه اللحظة وهو من الأحياء، سواء كان من الصائمين أم من المرضى الذين لا يستطيعوا الصيام، سواء كان من الكبار المكلفين أم كان من الأطفال الرضع، أيا كان، ما دام مسلما تجب عليه زكاة الفطر. إن كان ذا مال وجبت عليه في ماله، وإن كان صبيا صغيرا وجبت في مال وليه، كمثل المرأة يزكي عنها زوجها. وتخرج زكاة الفطر كما قال النبي صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وقوتنا في مصر هنا الأرز الآن، فتخرج ساعة صاعا من أرز، صاع الأرز هذا مكيال، الصاع ملء أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين مثل كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان عندك الأرز في بيتك وكفاك معتدلتان، فخذ أربع حفنات مملوءة هذا الصاع عنك، وخذ أربع حفنات عن كل فرد في بيتك. العلماء أخذوا هذه الأربع حفنات الأربع أمداد ووزنوها ليعرفوا مقدار الصاع، فوجدوه يتراوح بين 2.5 وثلاثة كيلو جرامات. فلو قلنا 3 كيلو جرام من كل مادة يصح خروج زكاة الفطر منها فكان أمرا جيدا. فيخرج من الأرز ويخرج من سائر البقول، من سائر الحبوب كالفول والفاصوليا واللوبيا وغير ذلك، كل هذه أشياء تخرج منها زكاة الفطر لأنها قوت الناس ولأنها أطعمتهم. ثم زكاة الفطر لمصرفين من المصارف الثمانية لزكاة النقد، زكاة المال، زكاة النقود تخرج لمصارف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أما زكاة الفطر فتكون للفقراء والمساكين وفقط. فابحث عن فقير محتاج أعطه، وابحث عن مسكين عنده دخل لكنه لا يكفيه فأعطي هذه الزكاة. زكاة الفطر من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ويستحب تأخيرها إلى آخر الشهر جدا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله قبل العيد بيوم أو يومين، رواه البخاري. فهذا الحديث الذي في البخاري يبين أن وقت زكاة الفطر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخرجها على آخر وقتها صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعتكف العشر الأواخر، ثم إذا ما خرج من معتكفه أخرج زكاة الفطر عنه قبل ذهابه إلى صلاة العيد. فصلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الذي بعد ذلك: إذا ما أدينا الزكاة فلقد جاء العيد، وللعيد أحكام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذان هما عيدنا أهل الإسلام، ليس لنا أعياد سوى ذلك. كلام مفهوم، ليس لنا أعياد إلا هذين العيدين. والعيد شرع ودين، وكل عيد لقوم هو من دينهم. قال النبي: إن الله أبدلكم بهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فمن ادعى عيدا ثالثا ألزم بالدليل، ولا دليل، فعيده الثالث بدعة ضلالة، لأنه أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. سموه عيدا، سموه يوما كما يسمونه، كالذين أخبر عنهم النبي يكونون في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها، وهي الخمر. الخمر ما خامر، ما خامر العقل. والعيد ما عاد على الناس وينتظرونه، ولهم فيه من العبادة أو من الاهتمام أو من الشأن أو من الأمر أو من العادة أو من كذا ما عندهم. فعيدنا من ديننا. عيد الفطر عرفناه بعد عبادة الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. عيد الفطر عرفناه، فيه زكاة الفطر. عيد الفطر يصلى ركعتان، في الركعة الأولى تكبيرات زائدة مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية تكبيرات زائدة سوى تكبيرة الانتقال، هذا متفق عليه بين المسلمين. أما عدد التكبير الزائد فيختلف الفقهاء فيها، والأمر فيها يسير، بل ينصون على أن صلاة العيد إذا صلاها الإمام وكبر التكبيرات الزائدة فسهى فيها أو عمد إلى تركها، صلاته صحيحة ولا سهو عليه ولا شيء عليه. فيتفقون على التكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ويتفقون على الاغتسال للعيد، ويتفقون على أن الذي يذهب إلى العيد يستحب له في الفطر أن يفطر على تمرات أو رطبات قبل أن يذهب إلى مصلاه، وأن يلبس من أحسن ثوبه، وأن يغتسل، وأن يتطيب، وأن يخرج مكبرا الله أكبر الله أكبر، يظهرها فرحة هو وآله هو وأولاده. تقول أم عطية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرنا في العيد أن نخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وإنما الحيض يعتزلن الصلاة، يعتزلن المصلى، يقفن ناحية يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فكل هذا من ديننا، وثبت في السنة مخالفة الطريق. فإذا ما ذهب إلى صلاة العيد ذهب من طريق، وإذا ما رجع رجع من طريق. أرأيت أن كل العيد سنن تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي عيد الأضحى يأتينا بعد العبادة العظيمة الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، فيأتينا عيد الأضحى وفيه الأضحية وفيه الذبح وفيه التوسعة على الفقراء والمساكين وفيه إظهار البيعة والسرور وفيه التكبير في يوم العيد ومن قبله ومن بعده، واذكروا الله في أيام معدودات، وتهنئة المسلمين والمصافحة وغير ذلك، كل هذا شرع ودين. فمن ادعى عيدا ثالثا قل له أين هو من الشرع والدين، واعلم أن أعياد غير المسلمين هي من دينهم. وهيا بنا نحقق قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، هيا بنا نحقق قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين. إنما يتدينون به لهم وما نتدين به لنا، ويوم القيامة كلانا يرى صاحبه قل من يرزقكم من قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فانظر من سيكون على الهدى ومن سيكون في ضلال مبين. محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى، وهو الميزان الأكبر على أقواله وأعماله وأحواله، توزن الأقوال والأحوال والأعمال، ما وافقه هو المقبول وهو المقبول عند الله، وما خالفه فهو المردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وعيدهم من دينهم، ودينهم إما محرف أو منسوخ، فإذا كان منسوخا فلا يعمل به، وإن كان محرفا فهذا أدعى لعدم العمل به. كلام واضح لا يشتبه. ثالث ما معنا من الأمور قضاء رمضان والست من شوال. إن الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإن من المفطرين في رمضان من ليس عليه إلا القضاء، وبعض الناس لما يسمع عن فدية الصيام يحسب أن كل من أفطر عليه الفدية، وليس كذلك. فإن من أفطر لعذر كمرض أو سفر فهذا ليس عليه إطعام، إنما عليه إذا ما برئ من مرضه أو انتهى من سفره وانتهى رمضان عليه أن يقضي في خلال سنة قبل أن يأتي رمضان الجديد. واجب موسع هو، فعليه أن يقضي وليس عليه إطعام. بعض الناس يقول فطب يدفع كم؟ يعمل ماذا؟ لا يعمل أي شيء إلا إذا تماثل للشفاء ينظر فطرت كم يوم ويقضيها، ليس عليه إلا ذلك. وإذا ما قال طب أطعم يقال له لا تطعم، هذا أمر مستحب، هذا أمر ليس عليك أصلا، لا تتكلفه، لأن الله قال فمن كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، لا يجزئه إلا ذلك. وكذلك النساء في فترة حيضهن عليهن الفطر ولا يصح منهن الصيام، ثم بعد العيد عليهن على الواحدة منهن أن تقضي ما أفطرت من رمضان، ولا يجزئها إلا القضاء. وإذا ما قالت أطعم فيقال لها أطعمي أهل الأرض، لا يجزئ. كم من الأيام التي أفطرتها تقول فطرت خمسة أيام، يقول عليك خمسة أيام. تقول طب أطعم عن كل يوم مسكين، نقول لا أطعمي أهل الأرض، أطعمي مصر النهاردة وليبيا بكرة، لا يجزئك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن المفطرين من لا قضاء عليه، من المفطرين من لا قضاء عليه هو الكبير السن، المريض مرضا مزمنا صغير أو كبير، الذي لا يستطيع الصيام، الذي قال له طبيبه المعالج أنت لا تقدر على الصيام مرة أخرى، فهذا عليه إطعام عن كل يوم مسكين. ينشئ طعاما في بيته مما يأكل منه 30 وجبة ويوزعها على 30 مسكين، يحسن هذا فليفعل، إذا لم يكن يحسن هذا فليعطي النقود إلى من يحسن، ولا يعطى الفقير إلا طعاما في يده، لا يعطى النقد، لا يعطى الفقير إلا طعاما، لأن الله قال ففدية طعام مسكين، لم يقل أعطي المسكين النقد، مع أن النقد في القرآن والطعام في القرآن، فقال في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فنص على الكسوة أو الإطعام أو العتق، فمن عجز انتقل إلى البديل وهو الصيام، ولم يذكر أمر النقد مع أن القرآن ذكر فيه النقد. قال عن يوسف وإخوته: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ولم يقل في الكفارة فإذا لم يستطع فليدفع الدراهم. وقال سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فذكر الدرهم والدينار، ومع ذلك لم يذكر في هذه الفدية إلا الإطعام. فنلزم ما قال ربنا: الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الأمور التي يختم بها الكلام ويتنبه لها الجميع هم أربع مسائل: تهنئة لأهل القرآن قلناها، وزكاة الفطر أوضحناها، والأمر الثالث أمر العيد والاهتمام به وإظهار الشعيرة هذا قلناه، ورابعها ما يترتب بعد ذلك من أمر الصيام. هذا ترتيب الأيام التي نحن فيها. يعني الآن بعد الصلاة ستوزع الجوائز على أهل القرآن، ثم فبدأنا بهم، بعد قليل تأتينا زكاة الفطر فوضحناها، بعدها يأتي العيد فبيناه، بعد ذلك يأتي قضاء رمضان فقلنا عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال العلماء: لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر بعشرة أمثالها عشرة أشهر، وستة أيام بستين يوم يساوي شهرين، هذا مجموع العام السنة 12 شهر. واضح الكلام؟ فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وعندنا فتوى في كل سنة ننبه عليها، وهي خطأ من صاحبها، قالها فقيه كبير لم يحقق الأمر فتبعه الناس على ذلك. هو قول بعضهم: يجوز أن يجمع في نية القضاء، يعني من كان عليه قضاء من رمضان لمرض أو امرأة عندها الحيض أو سفر أو ما شابه، فأفطر ستة أيام من رمضان، فماذا عليه؟ عليه أن يقضي ما عليه. فيقوله بعض الناس: اقضيها في شوال بنية أنك صمت الفرض والنفل، تجمع بين النيات. وهي فتوى خاطئة، فتوى خاطئة، لأن رمضان فرض وأداؤه يحكي وقضاؤه يحكي الأداء. فأنت الآن تصوم رمضان، بالأمس كان الخميس، هل خطر على أحدكم، بل خطر على بال أحد من عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يجمع نية الخميس اللي هو صيامنا نفل كان يحبه رسول الله مع صيام امبارح اللي هو من رمضان؟ ما حصلش. وإذا خطرت على بالي مخطئ، يراجع. رمضان هو رمضان وفقط، وأداؤه هو هو، وقضاؤه مثل أدائه. يعني لم يخطر على بالي أحدنا في يوم 13 و14 و15 من صيام الأيام البيض الثلاثة، لما خطأ هو صيام رمضان. أوضحها أكثر: تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، فصاحب فريضة يصلي جائز أن يكون المأموم صاحب نافلة، وصاحب نافلة يصلي جائز أن يكون المأموم صاحب فريضة، ثبت هذا في السنة على عهد رسول الله، أدلتها لا يتسع لها المقام. إنما الذي يعنيني القاعدة: جازت صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس. فإذا ما جاءنا إنسان ونحن نصلي تراويح رمضان ليلا وكان قد أخر عن العشاء لعذر، عذره معه، ثم بعد ذلك جاء ودخل معنا ونحن نصلي، نحن أصحاب نفل هو صاحب فرض، فأنا أقول أدركنا في آخر ركعتين، ثم بعدما سلمنا قام عليه ركعتين فصلى ما عليه من ركعات، عليه ركعتان فقام فأتى بما عليه من ركعات، ثم بعد سلامنا وانتظارنا قام وصلى معنا الوتر، سأله قل له كم أدركت من القيام، يقول لم أدرك شيئا، صليت الوتر بس. فيقال له: طب ما انت صليت معهم ركعتين. يقول: كنت أصلي العشاء، نية العشاء، ولا يخطر على باله أن يجمع العشاء مع القيام، هذا لا يجمع. فالذي أفتى أن الإنسان يصوم نفل شوال مع ما عليه من القضاء، هذه فتوى غير منضبطة. أظن أوضحتها جيدا. فيا عباد الله، اغتنموا الأجر الكبير في صيام ستة أيام من شوال، تصوم مجتمعة أو متفرقة، بدايتها من اليوم الثاني منه، لأن يوم الفطر حرام صيامه، كمثل يوم الأضحى حرام صيامه، من فعل ذلك أثم، ولأنه خالف الهدية. نرجو من الله رب العالمين أن يرزقنا وعده المحقق، لأنه وعدنا بوعدين: أدركنا الأول هذا نعيشه في كل يوم. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره عند الإفطار، بنرى البهجة والسرور على الجميع، كل فرحان وبيأكل بيأخذ بلح بيشرب مية سعيد فعلا. الثانية إذا لقي ربه فرح بصومه، فاللهم اجعلها كذلك يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.